شيخنا عفوا، تتم في عند الأخ علي عن هذا عبد الجليل الضال في مقولة قالها لبعض طلابه، هل تسمح من الأخ علي؟ تفضل. تتم يعني شيخنا، حدثني أحد الإخوة ممن جلس مع عبد الجليل في موسم الشتاء الماضي، كان هناك قحط في البداية وتأخر الشتاء، ليس هذا الموسم الذي قبله. قال سمعت عبد الجليل يقول بيدي مفاتيح المطر، أنا للآن ما أردت أن يعني أنزل المطر على الناس لأنهم لا يستحقون. أعوذ بالله. قال هذا سمعته بأذني يعني منه. الله نعم. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاك الله خيرا يا شيخ.